الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان البحث والكلام في جواز أخذ الأجرة على فعل الواجب. كان يدفع إنسان مالا إلى شخص لا يتعهد أداء صلواته، يدفع له فلوس ما هو يصلي، ولا يأتي بصلاة الظهر مثلا، أو الأب يشجع ابنه بالإجابة حتى يجيب الصلاة، مو بدفع المال هدية، هذا ما بي. صاحب الرياض كما اتضح مما سبق دغدغ في ذلك، وذكر بأنه لا يجوز أخذ الإجارة على فعل الواجب. وصل المثال اللي أتى به العبادة، الواجب العبادي، معللا بأن أخذ الإجراء ينافي قصد الإخلاص المعتبر في العبادة. الشيخ الأنصاري ذكر جوابه. ابتداء الجواب الأول أن هذا مرفوض منتقض طردا وعكسا، شلون يتجوزون على العبادة المستحبة والحال أنه هم أيضا ينافي له، وشلون ما يتجوزون على الواجب التوصلي والحال أنه قضية الإخلاص ما معتبر بها؟ فإذا هذا دليلك يا صاحب الرياض غير تام، منقوض طردا وعكسا. صاحب مفتاح الكرامة أو صاحب الجواهر على اختلاف في النسبة أنه أي منهما مبتكر لهذا، وإلا يمكن اثنيناتهم يرون هذا الرد على صاحب الرياض. المهم رد استدلال صاحب الرياض بأنه ليش مولانا تقولون أن هذا ينافي الإخلاص، بل بالعكس الإجارة على العمل الواجب يؤكد الإخلاص، لأن هذا كان هو شنو يندفع لأداء العمل الواجب بشحنة شنو أم عشر كذا سعرات شنو ما أدريه، الآن بصيرورته واجبا بالإجارة راح يصير بعشرين، الزبقة راح تكون مضاعفة زائدة. فإذا هذا مو فقط لا ينافي بل يؤكد الإخلاص المعتبر في هكذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ناقش هذا بأنه أولاً هذا يوجب التفرقة العنصرية بين الجعالة وبين الإجارة، لازم تلتزم تقول الإجارة على الصلاة على العمل مؤكد للإخلاص، لأن أكو وجوبين، وجوب العبادة ووجوب الأداء الوفاء بالإجارة، لأنه الإجارة راح توجب أن أوفوا بالعقود شنو يتوجه له للأجير. أول كان أمر واحد يتوجه له أقم الصلاة فرضا، الآن يتوجه له أمران، أقم الصلاة وأوفوا بالعقود. أما الجعل إذا الأب أعطى للابن فلوس بعنوان الجعل مو بعنوان أجرة، وأن أنا أوفو ما تجي يقول له أوفو بالعقود، يبقى بس أمر العبادة، فلازم تلتزم أنه ينافي الإخلاص أخذ المال، تلتزم ذلك بين الجعالة وبين الإجارة. هذا مناقشة الأولى، أنا قلت مناقشتين يمكن أرجعها إلى ثلاثة. المناقشة الأخرى اللي ذكرها إن أريد وإن أريد، شنو المقصود من أن أخذ الأجرة قصد الأجرة يؤدي ينافي يؤكد الإخلاص، يؤكد يعني يؤكد اشتراط الإخلاص. لما يتضاعف الوجوب يصير عندنا وجوبين، اشتراط الإخلاص راح يتضاعف. يعني لما اكو وجوب واحد متوجه نقول له انت شنو يشترط في حقك؟ الاخلاص. لما يجي وجوب اخر نقول له هذا الاشتراط راح يتضاعف، مو الاخلاص الخارجي راح يتضاعف. اشتراط الاخلاص واعتباره قيدية اذا هذا المقصود. هذا إنما يوجب التضاعف، تضاعف أو ازدياد اشتراط الإخلاص إذا كان هو الأمر تعبدي متوصلي، والمفروض أنه أوفوا بالعقود. هذا الأمر شنو؟ توصلي. لما الواحد يريد يأتي بمتعلق الإجارة حتى يسقط عنا الواجب، مو لازم يقصد حتى لو رياء اتى بهم، ولا يقصد القرب، مضافا الى انه المستدل ما راد يسوي شنو؟ مضافا الى انه المستدل كان يقصد منافات أخذ قصد القرآن، أخذ المال، أخذ الأجرة لتحقق نفس الإخلاص في العمل الخارجي، مو في الوجب اشتراط الإخلاص في الواجب أو في الوجب. مو ما راد يقول على أنه هذا ينافي اشتراط الإخلاص، ينافي الإخلاص في أداء العمل خارجيا. قال لما تعطي فلوس هذا يكون بعد يتخبط فكرة بالفلوس. واضح ولا؟ فإذا هذا الاحتمال إن كان مراد صاحب الجواهر هذا مردود، وإن كان مقصودك يا مولانا عندما قلت بأن أخذ الأجر قصد أخذ الأجر يؤكد الإخلاص، يعني تقول إذا واحد يريد يأتي بالعمل خارجا من دون قصد أخذ أجر عليه، الإخلاص والتقرب به إلى الله درجته 50، لما يكون العمل مستأجر عليه رح يصير 190. فيعني الإخلاص في الفعل خارجا، لما يوقف تشوف الشخص إذا اثنين واقفين، واحد مستأجر على أداء صلاة الظهر وواحد من دون إجارة، تشوف إخلاص هذا أقل من هذا اللي جاي ياخذ إجارة، هذا بالعكس، والله بالعكس، تشوف هذا شنو؟ يقرب محضر قطب يحفظ الفاتحة، مو بشكل ذاك، أي هذا مخالف للوجدان، جيد؟ هذه المناقشة الثانية، اترك الثالثة فيما بعد إلى ما بعد. قال وفيه مضافا أنه إن أريد أن تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص، اشتراط يؤكد الاشتراط مو يؤكد الإخلاص نفسه، واضح؟ فلا ريب أن الوجوب الحاصل بالإجارة، يعني اللي جاي منين، اللي يأتي من أوفو بالعقود، المتحقق بعوفه هذا الوجوب توصلي، لا يشترط في حصول ما وجبه. حصول ما وجبه هو اللي وجب شنو؟ هو الفعل، الفعل الواجب، فعل الواجب هو اللي وجب علي أن أفعل الواجب. في موردنا شنو الفعل؟ صلاة العبادة. لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، وأنا ما أريد قربتي، أصلي قربة إلى الله وما أمتثالا لأوفوا بالقربة إلى الله، ما يريد قربتين، ما يريد فقط في الصلاة والامتثال أوفوا. لا يشترط في حصول ما وجب به قصد القربة، هذا أولا. وثانيا مع أن غرض المستدل وهو صاحب الرياض منافات قصد أخذ المال علما لنفس الإخلاص لتحقق الإخلاص في العمل يعني خارجا لا لاعتباره في وجوبه، وأنه يريد يقول أخذ المال يوجب شنو اعتبار الإخلاص وياً في وجوب الواجب، حتى يجي يقول صاحب الجوار لا هذا لا ينافي أخذ المال لا ينافي اعتبار الإخلاص في وجوب الواجب بل يؤكد اعتبار الإخلاص في وجوب الواجب. هذا إن أريد الأول، وهذا هو لا يريد تبرع لعله من الشيخ، وإلا قد يشكل عليه بأنه هذا ما يريده صاحب الجوار، مو هذا يريده ثاني يريده. وإن أريد أنه يؤكد تحقق الإخلاص من العامل فهو مخالف للواقع طبعا، الواقع الخارجي خلاف ذلك، الواقع الخارجي شوف ذول الاثنين جاي يصلون، إذا واحد ما تعطيه فلوس ذاك صلاته ماذا تكون لله خالصة مخلصة ما مشوبة طبعا بس الله مو العبد الله، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. واضح؟ هذا مع أن الجواب الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول أوفوا بالعقود وجوبة وإن كان شنو توصل إلى تعبد توصل يسقط، ولو لم يقصد القرب لو يتوقف سقوط على قصد القرب. لما نقول توصلي لا يسقط، إذا يسقط هذا وإن كان الإخلاص في وإن كان ترتب الثواب عليه من يتوقف بشكل غسل الثوب، غسل الثوب للصلاة أصلا غسل الثوب تطير الثوب عمل عبادي لا، حتى لو من دون قصد القربة ويتحقق التطهير يتحقق، بل إذا قصد قال أنا أطهر ثوبي حتى بصلاتي أكون على طهارة وعلى أصلا مو تطهير تنظيف من الأوساخ، الشارع يحب أن الإنسان أفرض يكون شنو ملابسه نظيفة كذا، وإذا سواها قربة إلى الله يحصل على ثواب أو لا يحصل على ثواب أحسن زين، فالثواب يترتب عليه من على موافقة العام، يعني يريد يطيع أو في مثال تطيب الثواب أو تنظيف ثوب يريد يطيع شنو يمتثل، نظف ثوبك من الأوساخ أو البس أو الثواب شنو الثوب النظيف في الصلاة، وهكذا غيرها من الموارد زين. هذا الإخلاص اللي يحصل لي الثواب هذا يا إخلاص، الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب هو أنا أجيب أأتي بالفعل بقصد ماذا استحقاق المستأجر، لأنه لازم أنظر قدامي أمامي أو فولا أنظر أقم الصلاة، إذا أريد أن أحصل أنا الثواب على من أوفو من خلال أوفو، يعني إحنا صار عندنا البناء شنو إخلاصي إخلاص مال أقم الصلاة وإخلاص عندنا هذا اللي مؤكد حسب ما قاله صاحب الجواهر، فهذا الإخلاص المؤكد من يتولد يعني مين من مرتبط بأوفو مو بأقم، فأنت إذا تريد تحصل ثواب من خلال إطاعة أوفو أو فش يقول لك جيب العمل لأنك شنو مستأجر عليه من قبل زيد، فكأنه أنت إخلاصك يتوقف على أن تأتي بالفعل من جهة استحقاق من المستحق زيد، والحال أقم الصلاة يقول لك جيب أنت هذا مخلصا مع قيد الإخلاص لأنه هو مستحق من قبل الله. شلون يشتغل حتى يتأكد؟ غير هو أكو فرد في المقام متعلق الأمرين، حتى يصير تأكد متعلق الأمرين لابد أن يكون متحد، حتى شنو الثاني يجب يأكد. أما هذا مختلف متعلق الأمرين، واحد من حيث استحقاق المستأجر، واحد من حيث استحقاق الله. شلون يصير تأكد وتأكيد؟ تأكيد فرع ماذا؟ متعلق قال هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بمن؟ بعقد الإجارة، ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر. أوفوا، لازم تحصل ثواب، لازم شنو تمتثل. أوفوا، وامتثال أوفوا يتحقق بمن؟ الأوفوا شو يقول لك؟ أوفوا بمن؟ بالعقود. العقد هو شنو؟ الإجارة. الإجارة شنو يعني؟ أنت تستحق الأجر، ذاك يستحق العمل، فلابد أن تأتي بالعمل حتى امتثالك يكون لأوفوا متحققا. لابد أن تأتي بالعمل شنو؟ من حيث هو مستحق للعقد، ذاك الوقت تكون. قال ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، ولو لم يعتبر في سقوطه. سقوطه قلنا باعتبار كونه توصليا ما يتوقف على، حتى لو أتى به رياء ويسقط أوفي، لأن أتى بمتعلق، لكن الثواب يتوقف على أن يكون الإتيان بمتعلق الإجارة عن شنو؟ بهذه النية. قال ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على وإتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له بأزاء ماله. شلون انت لما تدفع الفلوس للبيع تاخذ الفلوس تدفع للمبيع شنو؟ باعتبار انه صار مالكا له مقابل ما خرج من جيبه. هنا لما خرج من جيبه الاجره لابد العمل ان يصير شنو؟ مضاف الى عمل المستاجر عليه، مالكا لذلك العمل. واضح او لا؟ هو اتيان الفعل من حيث استحقاق المستاجر له بازاء ماله، فهذا المعنى ينافي وجوب اتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى إياه. طبيعي المنافات هنا ما قد تدفع. يقول منافي، ليش منافي؟ أنا أقم الصلاة امتثالي إلى من جهة استحقاق الله، وأجيب الفعل وهو الصلاة قربة إلى الله من جهة استحقاق. أتي بالفعل قربة إلى الله من جهة استحقاق. زيد اللي دفع الأجر، مو أتي بالفعل من جهة استحقاق زيد، حتى تقول هذا الفعل الواحد هم الله يستحقه هم زيد. لا، واحد ذات الفعل وهو ذات الصلاة وهو شنو؟ استحقاق الله. واحد لا، متصف الفعل بما هو مستحق لله، انا مطلوب من عندي، هو ابوي اعطاني حتى اصلي رياء، لو اصلي قربة الى الله. فاذا من حيث انه مستحق لله انا مستاجر عليه، فاذا منافات ما اكو بين متعلق الوجوبه. هذا الوجوب يقول لي جيب ذات الفعل، ذاك الوجوب يقول لي جيب الفعل المتصف بانه مستحق لله، فوين المنافع؟ هذا إشكال قد يسجل على هذا. نعم، قال فهذا المعنى ينافي إشكال على الشغلة. واضح لو لا؟ وين المنافات؟ المنافات هم فرعوا اتحاد شنو؟ متعلق الأمرين. إذا هذا الأمر أقم الصلاة يقول لي ائت بالصلاة لله، والثاني يقول لي عفوا، إذا كان الأمر صلي أقم الصلاة يقول لي ائت بالصلاة، والثاني يقول لي أبي عندما يستأجرني ويقول ويجيني أمر ماذا أوفوا بالعقود، أيضا يقول ائتب الصلاة. الصلاة يعني ذاك مستحق للائتب الصلاة مستحقة لله، أوفوا بالعقود يقول لي ائتب الصلاة مستحقة للمستأجر، حينئذ يقع التنافي. وهي صلاة واحدة أنا ما أتمكن أن أأتي بها لله بما هي مستحقة لله، وأتي بها بما هي مستحقة للمستأجر. أما إذا اختلف متعلق الأمر تكرار هذا، أقم الصلاة يقول ائتي بالصلاة في أمان الله، في أمان الله ذات الصلاة مفروض. أوفوا بالعقود يقول لي المطلوب منك أن تأتي بالصلاة المستحقة لله. حتى للتقريب أقول في طولي، حتى للتقريب يعني أول أقم الصلاة، بعد أن وجبت الصلاة على المكلف على زيد، يأتي الأب ويدفع فلوس لابنه يشجعه يستأجره تشجيعا لأداء الصلاة. خب ماذا يريد الأب؟ يريد ذات الصلاة أو يريد الصلاة المستحقة لله؟ الصلاة المستحقة. أحسن. فإذا المتعلق الأمر الأول ذات الصلاة، المتعلق الأمر الثاني الصلاة خلينا نقول في تكلف على أساس شنو؟ متى نعرف أنه في إخلاص فعلا في قربة؟ أنا ما أدري. احنا الان مو في مقام معالجه الوضع الخارجي، انه الابن يقف ماذا ينوي؟ ينوي قربه الى الله او ينوي نفس هذا العمل، نفس هذه الاجاره باطله او صحيحه؟ اذا كان متعلق وجوب اوفو ومتعلق وجوب اقم الصلاه واحده تنافي الوجوب، اذا كان مختلفا أقم الصلاة يطلب مني ذات الصلاة وجوب أوفوا بالعقود يطلب مني الصلاة المستحقة لله المتقرب بها لله، الصلاة التي تكون امتثالا لأقم الصلاة، هذا أوفوا بالعقود يريد، حينئذ تنافي ما موجود. ما أعلن بالواقع الخارجي ماذا؟ بالواقع الخارجي قد من دون إجارة هو يراعي، وقد مع الإجارة هو مخلص. قال فهذا المعنى ينافي وجوب إتيان العباد لأجل استحقاقه تعالى إياه، ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعال، مو إجارة، جعال بعد أكو أوفوا بالعقود ما أكو وجوب، لأن الجعال لا يجب على مجعول لها أن يأتي بالفعل بخلاف الإجارة، ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العقد، هم يقصد استحقاق العقد وهم الإخلاص، لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العقد، إخلاص ما يتحقق في هذا المقام لأن هو قاصد علما لأخذ العوض، فإخلاص ما موجود، فلا إخلاص هنا حتى يؤكده شنو يا صاحب الجواب؟ تقلت أن الإجارة وجوب الوفاء يؤكد الإخلاص، وإخلاص ما أكو هنا، فلا إخلاص هنا في مورد الجعالة حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجابة، فلا إخلاص هنا حتى يؤكده حتى في الإجارة في الجعالة ما أكو إخلاص، حتى تقول في باب الإجارة يؤكده حتى يؤكده وجوب، يعني في باب الجعالة ما دام قاصد للعوض فحينئذ بعد شنو إخلاص ما موجود. هسه إذا كانت إجارة وما دام قاصد للعوض هو بعد إخلاص ما أكو حتى يجي وجوب أوفه في باب الجعالة، ما دام قاصد العوض إخلاص أبو أو ما أبو، فإذا هذا قصد العوض يمحي شنو؟ الإخلاص. الإخلاص قال اما الاخلاص ما اكو مع قصد العوض. تعال استصارت اجابه او المفروض قاصد المن للعوض اخلاص عدل ولا لا؟ مع قصد العوض قلنا شنو؟ اخلاص ما اكو. قبل ما الاخلاص ما اكو حتى لو صار اوفو موجود بسبب الاجابه بدلنا الجعاله الى اجابه. ما دام اكو قصد اخذ الاجره اخلاص ما اكو. لما الاخلاص ما اكو اوفو شيء اكد بعد. انت تقول اوفو يؤكد الاخلاص، اخلاص هو ما اكو حتى يؤكد. اعيد لو احنا بدنا ننتقل من الجعاله الى الاجابه. نقول اذا ما اكو اوفو اخلاص يتحقق ما دام اكو قصد الاجره؟ لا ما هسه الان. فاذا متى ما كان هناك قصد لاخذ العوض اخلاص ما هسه انا سويت اجاره نتيجه قصد اخذ العوض موجود فلا بد ان تقول اخلاص اكو لو ما اخلاص ما موجود. ولما اخلاص ما موجود اوفو ياتي وصحيح ياتي اوفو لان اجاره عقد الاجاره اوفو ياتي ويؤكد ماذا؟ ما موجود اخلاص حتى يؤكده. قال فلا اخلاص حتى يؤكد وجوب الوفاء بعد الايجاب بالاجاره. فالمانع حقيقه اللي يمنعنا من اخذ الاجره ونصحح اخذ الاجره على العمل العبادي على الواجب. فالمانع هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح بأزاء العوض. لما يجي عوض بالنص إذا دخلت المادة في المودة فسدت ما له. بس أجيب المادة إذا دخلت الفلوس، المادة إذا دخلت في المودة في المحبة في الكذا فسدت المحبة. لأن إذا صار في المحبة لأجل أي باجر إذا ما أعطاني فلس فلسي أنا ما شنو يصير عدوي. إذا دخلت المادة في العبادة فسدت العبادة. فإذا هذه هي النقطة في فساد العبادة. هسه سواء كان واجب العبادة أو كانت مستحبة، كان شنو بعنوان الجوع أو بعنوان الإجابة. بس يعني قد مرات الفلوس تقوي العزيمة والإرادة فيتقوي الإخلاص. بس هذا رأي الشيخ نفسه. هذا خو بعدين هذا السبب. إي هسه انكفرنا السبب. وهذا ذكرنا على انه الكذا ليس عليه اخذ الفلوس ليس على العباده وانما على الاتيان يعني مو على اداء ذات الصلاه وانما على الاتيان بذات الصلاه ماذا قربه الى الله. وتقريب ذلك ياتي فيما بعد ان شاء الله في مساله النيابه. الان احنا مو مساله النيابه ليس الخلط. الان ما جاي نتكلم عن النيابه. لا اعطي فلوس ل زيد لكي يصلي صلاته صلاته مو صلاة عن أبي أو عن أمه أو عن من يابع عن الرب. قال فالمانع حقيقة هو يعني مانع من أخذ الأجر مقابل العمل العبادي هو عدم القدرة على إيجاد عدم قدرة المكلف على إيجاد الفعل الصحيح يعني العمل العبادي كالصلاة بأزاء العواض. قربة إلى العواض. شلون؟ أي والمنافاة من جهة أنه الإجارة تتعلق بهما لعله الإجارة تتعلق بأن يأتي الإنسان بالصلاة الصحيحة وهي الصلاة قربة إلى الله بما هي مستحق لله. وإذا تريد تجيب أنت شنو تأخذ فلوس عليها جاي تجيب الصلاة بما هي مستحقة مثلا علما إلى المستأجر بعنوان الوفاء بعقد الإجارة. فمن هالجهة ما يمكن أن ماذا يجتمع أي سواء كانت المعاوضة لازمة أم جائزة. لازمة قبل الإجارة اللازمة جائزة تشمل حصتين الإجارة وتشمل الإجارة عفوا تشمل الجعالة والإجارة غير اللازمة اللي بها خيار جعل له الخيار. هذا ما تقول لازم. وأما تأتي الآن الشيخ شنو بعد أن ذكر أو قرر عدم إمكان عدم اجتماع الإجارة مع العمل العبادي عن نفسه الآن يريد شنو؟ هذه العبادات المستأجر عليها نيابة عن الغير، صحيحة هذه الإجارة أو ليست؟ وبعبارة أخرى الشيخ يريد يدفع إشكال، يقول مولانا لا يجي لذهنك أنه كيف نقول لا يجوز أن يستأجر شخص لأداء صلاتنا، والحال تجوزون أيها الفقهاء ومنهم أنت أيها الشيخ الأعظم أن يستأجر نفس هذا الشخص لأداء صلاة عن ميت عن ميت، فإذا يجوز ذاك فليجوز هذا عن نفسه. إحنا كلامنا وين كان؟ عن نفسه. أحسنت. إذا الآن تريد تقول إذا هذا ما يجوز ذاك ليش يجوز؟ إذا ذاك يجوز إذا هذا يجوز. لا اثنين يجوز قد يأتي الاثنين الشيخ الأنصاري يبين بأنه ملازمة ما موجودة، هناك نقول بجواز النيابة والإجارة على النيابة، أما هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هناك في باب النيابة في الواقع يوجد أمران، أحد الأمرين هو النيابة، أن ينزل الإنسان أنا لما أريد أصلي عن زيد الميت، عن أمي أريد أن أصلي، توفيت أريد أن أصلي، إما بأجرة أخي يدفع أو أبي أو بدون أجرة برضه. هذا هنا يوجد أمران، واحد أنزل نفسي منزلته الميت المنوب عنه، ففي باب الإجارة إذا استأجر على أداء صلاة عن ميت الأجير ينزل نفسه منزلة المنوب عنه. الأمر الثاني هو شنو؟ العمل العبادي المأتي به وهو الصلاة، والإجارة لا تتعلق بكليهما. أنا لما جاي مو على الثنين على الأمر ولا على خصوص الأمر الثاني، بل على خصوص الأمر الأول على النيابة. توجيه تصحيح علما للإجارة على العمل العبادي في باب النيابة، وأنه لا أنها لا تستلزم صحة هذه الإجارة، لا تستلزم صحة الإجارة على نفسي. أحسنت. أداء عن نفسي، لأن في مورد النيابة يوجد أمران، الإجارة تقع مقابل النيابة مو مقابل العمل، مو على العمل، متعلق الإجارة النيابة مو متعلق الإجارة العمل العبادي. هو الشيخ بعدين إن شاء الله يأتي في بعض صفحات ويشير له، وهو أنه أنا إذا أنت استأجرتني لأداء الصلاة عن جدك عن جدك، فأنا ما دام متعلق الإجارة هو النيابة، فأنا بمجرد أن شنا أقصد النيابة حينئذ بعد سنوات بعد حتى لو لم أأتي للعمل الخارجي، لأن أنت قلت متعلق الإجارة هو النيابة مو النيابة بإضافة الإتيان بالعمل الخارجي، وإلا تتخربط الشغلة من أول جفار مو على النيابة. لا تقول هناك أمران، أمر واحد، أمران تحليلا مو أمران خارجا، أمر واحد خارجا. إسا هذا بعدين إن شاء الله. قال وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلأن الإجارة إنما تقع على الفعل المأتي به تقربا إلى الله تعالى نيابة عن فلان. مغلقة هذه العبارة، مغلقة بلحاظ ما سيذكره من شنو تحليل الآن توفيقه، ولا واضح أنا جاي أجيب لك أجير تأتي بصلاة قربة إلى متعلق الإجارة، يظهر لأول وعليه متعلق الإجارة هو شنو أن تنوب بصلاة قربة إلى الله عن أبي. لكن بالتوضيع يقول هناك أمران، واحد نيابة، واحد والنيابة أمر حسن وهو مستحب عن الإنسان حتى ولو تبرع يروب عن غيره. ليش؟ لأن عمل حسن إحسان في حق الغير. النيابة إحسان. مش قد سألت إذا رحت إلى كربلاء أو إلى النجف وسلمت بالنيابة عني تأتي هنا وتقول سلمت، أفرح أو لا؟ إحسان قدمته إلي أو لا؟ أسأل الآن هذا الإحسان باعتبار أمر مستحب مواجب يدفع في مقابله أجر. شنو المشكلة؟ قال توضيحه أن الشخص يجعل نفسه نائبا عن فلان الميت في العمل متقربا إلى الله تعالى، فالمنوب عنه هو الميت يتقرب إلى الله لكن بفعل النائب، فالمنوب عنه يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه وتقرب نائبه. وهذا الجعل يجعل نفسه نائبا، وهذا الجعل أن يجعل الإنسان نفسه نائبا عن الغير مستحب في نفسه مستحب. وذكرت لك مثال، قلت لك إذا ذهبت وأتيت وأخبرتني أفرح، فهذا إحسان أعد ذلك إحسانا في حقك، وهذا محبوب شرعا ومرغوب به شرعا أن ينوب الإنسان عن غيره في بعض الأشياء. ويمكن أخذ الشرع المستحبات. ها أحسن السر. قال وهذا الجعل يعني جعل النائب، جعل الشخص نفسه نائبا عن غيره في نفسه مستحب بما هو أمر مستحب، لأنه إحسان إلى المنوب عنه وإيصال نفع إليه ثواب جاي بسمه، وقد يستأجر الشخص عليه على هذا العمل الحسن المستحب فيصير واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر وجوب توصلي معنا شنو؟ لا يعتبر فيه التقرب. هو جاي هذا توضيح توصليا يعني شنو؟ لا يعتبر فيه التقرب. فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة يجعل نفسه نائبا عن الغير في شنو؟ نائبا عن الغير في إتيان صلاة قربة إلى الفلوس لو قربة إلى الله قربة إلى الله يجعل نفسه نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقربا إلى الله. إذا المشكلة ما وين المشكلة؟ يعني في الأول كمان بالنسبة الأولى يجعل نفسه مستأجر عن الغير في إتيان صلاة قربة الله. ها؟ كان في يقول كمان بالنسبة الأولى. بالنسبة الأولى يعني. يعني هاي أخذ الأشعة على الواجب نفسه. يجعل نفسه مستأجر عن الغير قربة الله. يعني مش خلى هناك داعيين ولا يجتمع قبل قليل أصلاً. الإجارة علينا متعلق الإجارة شنو؟ نحن متعلق الإجارة النيابة. فلذا أشكلنا بأنه إذا قصد النيابة لابد أن تقول يستحق الفلوس وإن لم يصلي خارجها. لأن أتى متعلق الإجارة وهو النيابة. أما هناك متعلق الإجارة نفس الصلاة. والصلاة هي قربة لله مطلوبة لله. شلون تصير هي مطلوبة مستحقة لله؟ والإجارة شنو معناها؟ خلينا من هسه نقول بعد هي قلناها الإجارة بشكل البيع يخرج من كيسي شيء يدخل فيه العمل هذا اللي جاي تأديه بالإجارة شنو؟ مستحقية لو لا؟ إذا مستحقية شلون طلع الفلوس من جيبي الأجرة طلع خرجت من جيبي من ملكي ولم يدخل شيء في ملكي مو معاوض مو معاوض والحال أن الإجارة شنو؟ معاوض معاوض يعني يأتي شيء مكان شيء آخر. فالمال عندما يخرج من ملكي لابد أن يدخل ماذا في ملكي شيء آخر أستحق شيئا آخر بإزائي. وما هو العمل الآخر الذي أستحقه بإزائي؟ نفس العمل. ما هو الأمر الذي أستحقه بإزائي؟ نفس العمل. فإذا هذا العمل وهو الصلاة التي تؤديها مستحقة إلي، فكيف تنوي بها القربة إلى الله؟ هذا في أداء الصلاة. أما هنا حللت قال على أنه هناك أمران صلاة ونيابة. إحنا الصلاة هذه مستحقة للبر مو عفوا النيابه مستحقه للغير لا الصلاه. فالاجره في مقابل النيابه في العمل المتقرب به الى الله التي مرجع نفعها الى منوب عنه لانه بالصلاه حينئذ يرتفع عنه العذاب نستجير بالله ويثاب عليها مثلا حسن وضعيته في الاخر. وهذا بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه يعني الامر الاول اللي على صلاه نفسي العمل العبادي لنفسي والنيابي. وهذا بخلاف ما نحن فيه لان الاجره فيما نحن فيه هنا فيما نحن فيه لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله لأن العمل به أين أنا أكون نسخة بدل الظاهر شوية قد تتخربط عندكم نسخة بدل بالحاشية بالحاشية ما موجودة لأن العمل إلى الله نسخة ما عندكم أجو ما عندكم دولة عليهم أنا أقرأها كلها وبعدين من دون النسخة هذه النسخة الكذا أقرأها. قال لأن العمل بهذا الوجه لا هاي معكم ها؟ موجود. لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلى إلا إلى العامل والتقرب عندكم مو؟ لأن المفروض أنه هذه ذا موجودة بعد شنو بعد كلها موجودة. هاي النسخة موجودة بعد ليش تقول ما موجودة؟ لأنه يعني في إلا ولا إلا وسائل ها بس هذه بس لحظة في نسخة في نسخة الشهيد أكثر من هذا في نسخة الشهيد هذه لأن العمل بهذا الوجه إلى هذه أمر الله تعالى هذه نسخة كلها مشطوبة هي نسخة مو مشطوبة كاتب هذه النسخة هي يعني هكذا موجودة لأن الأجرة هنا في إحدى النسخ في يشير الشهيد لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله والتقرب يقع للعامل ما بينهما هذه يعدها نسخة هنا هكذا ضارب هكذا لأن العمل بهذا أنتم ما إشارة أصلا في إشارة لأن العمل بهذا الوجه هذا الآن جاي يتكلم على ماذا ما كنا فيه سابقا أن يؤجر نفسه لأداء صلاة ظهره مو لأداء لقضاء الصلاة نيابة عن الميت هذا جاي يذكر أنه الخلل الفني هنا موجود بينما في النيابة خلل الفني ما موجود قال لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله نفس الصلاة هو جاي يأخذ أجرة عليها مو النيابة يأخذ أجرة عليها لأن الأجرة هنا يعني في مورد أداء صلاة نفسه في مقابل العمل تقربا إلى الله لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل مو الباذل زين لأن العمل بهذا لأنه جاي يصلي صلاة نفسه الأمر شيء يحصل إيش لا يحصل على شيء بينما هنا حصل على النيابة قال لأن العمل بهذا الوجه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب على نفسه هذا لأن المفروض توجيه إلى أنه لا يرجع نفعه إلا إلى العامل يعني بعبارة أخرى إذا أنا أعبر أقول إذا تريد الدفر تحشاية كبيرة كذا هذا لأن المفروض أنه يمتثل راجع للنفي لو للمنفي اللي يرجع المنفية لو لا يرجع لا يرجع نفعه ليش لا يرجع مو يرجع نفعه لأن المفروض لا يرجع نفعه إلا إلى العامل لماذا لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب بل في مقابل نفس العمل فهو يستحق نفس العمل والمفروض أن الإخلاص إتيان العمل لخصوص الله سبحانه وتعالى لأن المفروض أنه يمتثل ما وجب على نفسه لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله بل في عندكم بل في نفس لو لا بل في مقابل نفس العمل اي عندكم شوي العباره اي ما ادري اي بل في مقابل نفس العمل اي بل في مقابل نفس العمل فهو يستحق نفس العمل والمفروض ان الاخلاص اتيان العمل لخصوص امر لا العباره واقفه المطلب واضح فاذا محذوف لعله او لا يعني هذه شنو بل في بل الاجره ها فتكون بل الأجرة هي واضح بل الأجرة واضح يعني يقول أو ما يقول أو واضح الأجرة مقابل العمل والتقرب يقع للعامل دون الباذل هو اللي يتقرب منه العامل دون الباذل ووقوعه للعامل يتوقف على أن لا يقصد بالعبادة سوى امتثال أمر الله تعالى هذا في باب العبادة في الأجرة على عمل فريضة نفسه واجب نفسه يعني هذا بيصير النقاش العلماء بهذه العبارة يعني لا توقف على أن لا يقصد سوى امتثال أمر الله تعالى يعني من قال هذا ثابت يعني في يعني من قال في منافات يعني قصد امتثال أمر الله تعالى لا وين هذا في ذاك عمل نفسه فبناقشوا من الباب يعني إنما قال إن في منافات يعني في امتثال الله تعالى ويكون في قصد خلاص خلاف شيخنا صار ما ذكر ما تبع المنافات أثبت المنافات فإن قلت إذا أبو بعدين شيء خدمته فإن قلت يمكن للأجير زين فإن قلت يمكن للأجير بعد أن يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى هذا فرد جواب آخر مو قال ما يجوز قال فيما سبق لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات أجيب بأنه هذا لا ينافي منافات ما موجودة بل يؤكد الإخلاص أجاب صاحب الجواب صحيح رده الشيخ الآن الشيخ بصدد ذكر استدلال دليل آخر على عدم المنافع مو على المنافع على عدم المنافع صاحب الجواهر دفع المنافع قال بأنه يؤكد الإخلاص مو ينافع ذاك رده الشيخ الأنصاري ناقش صاحب الجواهر في ذلك الآن محاولة أخرى استدلال آخر لعدم جواز أخذ الأجرة غير قضية المنافات زين عفوا الاستدلال جواب الاستدلال بالمنافات واحد منين جواب الشيخ صاحب الجواهر بأنه يؤكد الإخلاص ناقشه الشيخ جواب آخر بأنه يمكن أن نقول المنافات ما متحققة إن أنا بين أخذ الأجرة لا ملازمة لا منافاة بين أخذ الأجرة وبين التقرب الإخلاص في العمل في العبادة المأتي بها ليش لماذا؟ لأن يمكن أن يكون للمكلف داعيا إلى أن يأتي بالعبادة عن أمر الشارع أمر الشارع هو الذي يدعو المكلف بأن يأتي بتلك الصلاة مو الفلوس هي اللي تدفع تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.